بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 35 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. تقدمت معنا أحاديث لأبي قتادة في باب الاستطابة من كتاب الطهارة، أليس كذلك؟ وهل ذكرنا له ترجمة في ذاك الموضع أم لم نذكر له؟ من يذكر حديث أبي قتادة في باب الاستطابة؟ الحديث 16 من هذه الطبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الأصل أننا نترجم لصحابي الحديث، فما أدري هل ترجمنا له في ذلك الموضع. من الذي معنا من أول الكتاب؟ تذكرون؟ طيب، نأخذ ترجمة مختصرة من باب الاستفادة للجدد. أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي بكسر الراء، وقد وقع خلاف في اسم أبي قتادة واسم أبيه، لكن هذا هو الأشهر، وإلا فقد قيل أن اسم أبي قتادة النعمان بن ربعي، وقيل في أبيه أنه عمر أو عمر وليس ربعي، خلاف، لكن المشهور والأصح هو الحارث ابن ربعي، وهو أنصاري سلمي، نعم، من المدينة، قالوا نسبة إلى أحد أجداده وهو كعب ابن سلمة رضي الله عنه. أبو قتادة كان مشهورا بلقب، فما هو هذا اللقب الذي لقب به؟ من يجي؟ قيل هو فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد أحدا وما بعدها، ووقع الخلاف في بدر هل شهدها أم لم يشهدها. وأما تاريخ وفاته فقد وقع الخلاف أيضا، فقيل توفي في المدينة سنة 54، وقيل توفي في خلافة علي ابن أبي طالب سنة 38. والذين قالوا توفي في خلافة علي ابن أبي طالب يذكرون أنه شهد مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه صفين، معركة صفين التي كانت بين من ومن؟ من؟ بين علي ومعاوية. كم قتل في معركة صفين؟ كم هم القتلى في معركة صفين؟ لا لا، هناك معركتان، معركة الجمل ومعركة صفين. فمتى كانت معركة الجمل؟ قبل صفين وإلا بعدها؟ قبلها بسنة. كانت معركة الجمل قبل معركة صفين بسنة، ومعركة الجمل كانت بين علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير، ما خرجت لمقاتلة علي رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين، هي خرجت للصلح. ولهذا فإن الرافضة الزنادقة يذكرون أنها خرجت لهذا القصد، لملاقات علي، وهذا من الكذب، فهي خرجت هي وطلحة والزبير من أجل الصلح بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن المنافقين والذين كانوا في صفوفهم مندسين في صفوف الصحابة أثاروا القتال بينهم البين في الليل، ثم التحم الجيشان وحصل القتل والقتال في معركة الجمل. قيل بأن القتل 5000 وأما في معركة صفين قيل بأن القتلى كم؟ من يجيب؟ لا ما هو 15، لا لا، من يجيب بجزم؟ لا، قيل نحو 70,000 هؤلاء القتلى في معركة صفين. مما يذكر أن أبا قتادة رضي الله عنه قتل في معركة صفين، وأن علي بن أبي طالب صلى عليه توفي عن 70 عاما. طيب، وأما روايته لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ذكروا أنه روى 170 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتفق البخاري ومسلم على 11 حديثا، وانفرد البخاري بحديث ومسلم ب8، يعني أن البخاري روى حديث لم يروه مسلم، ومسلم روى 8 أحاديث لم يروها البخاري، واتفق بالإخراج لكم؟ 11 حديثا. هذا واضح قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة. أمامة اسم يقال للأنثى ويقال للذكر، فهو مشترك بين الذكر والأنثى، ففي هذا الموضع أمامة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنت ابنته، أبوها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. أسلم بعد أن أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ ابنته، كان آنذاك أبو العاص بن الربيع لا يزال مشركا، ثم أسلم وحسن إسلامه، ثم توفي بعد ذلك. وهذه أمامة يذكر أبو قتادة أنها لما كانت طفلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل لها، أي يحملها في الصلاة وهو يصلي. ثم إن أمامة هذه بنت زينب رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفيت أيضا أمها وكبرت، فمن الذي تزوجها؟ أحسنت، لله درك، تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، تزوجها علي في خلافة عمر رضي الله عنهما. ثم لما توفي علي رضي الله عنه هل تزوجت بعده؟ من يجيب؟ تزوجها علي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، وقد كانت كبيرة بعدها. طيب، ثم إن علي بن أبي طالب لما مات هل تزوجت بعده؟ الجواب نعم، تزوجت بالمغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، فولدت له يحيى ابن المغيرة، وهي صحابية صغيرة لم تروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذكرت ضمن هذا الحديث وغيره، وتوفيت في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وهذا الاسم كما سمعتم مشترك، يتسمى به الرجل وتتسمى به المرأة، لكن الآن صار الغالب إطلاقه على الرجل على الذكر. ومما يذكرون أن علي بن أبي طالب تزوجها بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة رضي الله عنها، هذا مما يذكر أنها أوصته، كانت شديدة الغيرة رضي الله عنها فاطمة. لكن هناك من النساء موفقات فتقول لزوجها إن حصل لي أمر كذا وكذا أو حصل لي موت فتزوج فلانة تدله على امرأة صالحة مثلا، بعضهن تعيش ثم تدخل الفكرة في رأس زوجها لما قالت له هي جميلة وهي طيبة وهي صالحة إذا مت تزوج بها، ثم لم يحصل لها وفاة، أدخلت الفكرة في رأسه فصار قلبه معلقا بها. بعض النسوة تفعل هذا الأمر، هذا الأمر أنا أراه لا بأس، هو يهون، لكن أعظم الرجال سفاهة وأعظمهم قلة في الغيرة هو الذي يقول لامرأته إن قتلت شهيدا فتزوجي بفلان، هذا يعد سفها، هذا يعد فيه قلة رجولة وغيره، يعلق قلبها به وأنه رجل صالح وأنه رجل شجاع وأنه وأنه أنا أرتضيه لك، وهي ضعيفة، المرأة ضعيفة قلبها ضعيف، ما إن يسيء أخلاقه إليها هذا الذي دلها على ذاك الصاحب إلا ويخطر في بالها وفي قلبها فلان الذي قد قال لي هو ربما أحسن منه، فتتمنى متى يموت، متى يموت تستعجل من أجل تتزوج به. أما تلك أنا أعتبرها شجاعة وقوية إيمان، إن قالت لو إن حصل لي فتزوج فلانا، فإن لم يحصل لها شيء وتزوج بها صحيح، لكن الأمر شرعي والأمر ليس معيب، بل فيه مدح لهذه المرأة وهذا من مناقبها، لكن العكس هو الذي سمعتم. وبعضهن ربما تقول لزوجها إن مت أبدا لن أتزوج بعده، أبدا مستحيل أتزوج بعده، سنلتقي في الجنة بإذن الله في الفردوس، وهو مسكين مات وهو يظن أنها ستتبعه، ما إن انتهت عدتها إلا وتزوجت، تنتظر كانت بفارغ الصبر متى تنتهي عدتها فتتزوج، هذا مشروع. الأولى أنها تسكت لا تتفلسف. أيضا بعضهم أنت إن متي فلن أتزوج، فهذا احكم عليه مباشرة أنه غير صحيح. لكن العجيب من النساء، وقد ذكروا في بعض التراجم لبعض الصحابيات أنها قالت لزوجها لن أتزوج بعدك إن مت، وأنت إن مت فلا تتزوج بعدي، فاتفق على هذا الأمر فتوفي هو فتزوجت بعده، مع أن هذا الأمر مشروع، لكن بعض الأحيان العاطفة في جلسة تزيد ثم تخرج الوعودات، لكن عند التطبيق ما في، بعضهن هكذا إلا من رحم الله. حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هي المرأة إن توفي عنها زوجها وتزوجت، قال هي لآخر أزواجها. ويذكر أهل العلم إذا كان غير صالح زوجها الثاني هل يمكن أن تكون للأول؟ نعم أنها تكون للأول، وبعضهم ناقشوا فيما إذا كان هو صالح والثاني صالح بمن تتزوج، بالأول أم بالثاني؟ قالوا تخير هنا، إنما توسعنا من باب أنهم يذكرون أن علي بن أبي طالب تزوج أمامة بنت زينب بوصية من فاطمة رضي الله عنها، فإن ثبت هذا الأمر فهذا يدل على قوة إيمانها رضي الله عنها، وهي من أهل الجنة. الإمام الألباني يصحح أنها لآخر أزواجها. طيب، وأما أمها، أمها زينب ما ذكروا، قالوا في سنة في خلافة معاوية وفاتها، في خلافة معاوية لم يحددوا السنة واليوم الذي توفيت فيه، هل في أول خلافة معاوية أم في وسطها أم في آخرها، لم يذكروا هذا. وأما أمها فهي زينب بنت خديجة رضي الله عنها، وهي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي أكبر أبنائه. زينب رضي الله عنها ولدت قبل البعثة بعشر سنين فيما يذكرون، وتزوجها أبو العاص بن الربيع، فما هي صلة القرابة بينها وبين أبي العاص بن الربيع؟ ما هي صلة القرابة بين زينب وبين أبي العاص بن الربيع زوجها رضي الله عنهم أجمعين؟ ابن خالتها، وتوفيت رضي الله عنها زينب في المدينة في السنة الثامنة من الهجرة، قوله في الحديث ولأبي العاص بن الربيع. زوجها أبو العاص بن الربيع مختلف في اسمه، فقيل مقسم وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشيم وقيل ياسر، هذه كم أقوال؟ اختلفوا في اسمه على خمسة أقوال، وقد اشتهر بكنيته، مشهور بكنيته، وأبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه زوج زينب أسلم قبل الفتح وهاجر بعدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثني عليه. وتوفي أبو العاص بن الربيع في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من باب الفوائد التي تجر بعضها بعضا، الآن زينب رضي الله عنها إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكم هم أولاده جميعا ذكورا وإناثا؟ نعم، سبعة، اذكرهم على وجه الإجمال. وعلى وجه التفصيل، نعم، ثلاثة الذكور، ثلاثة. طيب، اذكر الذكور: إبراهيم والقاسم وعبد الله. أولا السبعة هؤلاء من أبناء من؟ كلهم؟ متأكد؟ أحسن، ستة أبناء خديجة رضي الله عنها. وإبراهيم ولد من عندك؟ ماريا القبطية رضي الله عنها. طيب، فإذا الذكور هم عبد الله والقاسم ومن؟ وإبراهيم. والإناث: زينب وأم كلثوم وفاطمة. ها، أكمل. ها، رقية، أحسنتم. لكن أكبر أولاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي زينب رضي الله عنها. القاسم أكبر أولاد رسول الله، القاسم هو الكبير من الذكور، وزينب هي الكبيرة من الإناث. زينب هي الكبيرة، ثم رقية، بعدها ثم أم كلثوم، ثم فاطمة بحسب الترتيب. وكلهم ولدوا قبل البعثة إلا إبراهيم وعبد الله. إبراهيم لما توفي كم كان عمره؟ قيل سنة وعشر أشهر. أنا أنصحكم بقراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول، لمن؟ للحافظ ابن كثير، هذا كتاب مفيد، أنا أرجع له في كثير من مسائل السيرة، لأنه محدث وإمام ومن أهل السنة وسني سلفي، ونحن درسنا في دمج مع الشيخ يحيى الفصول في سيرة الرسول، ولأنه أيضا كتاب مختصر أنا الآن أنقل لكم منه، لأنه محدث، المحدث غالبا يحقق المسائل، وهو في مجلد لطيف. ومما ذكره ابن كثير قال: كلهم مات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بكم؟ بستة أشهر اتفاقا، وإلا هنا خلاف، وقع خلاف، فقيل ستة أشهر، بعده في ستة أشهر، وقيل بثمانية أشهر، وقيل بسبعين يوما، وقيل بخمسة وسبعين يوما. فإذن هذه أقوال أشهرها أنها توفيت بعده بستة أشهر. طيب، أمامة بنت زينب لماذا نسبت إلى أمها في هذا الموضع في هذا الحديث ولم تنسب إلى أبيها؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوهم لآبائهم. ذكر الحافظ ابن حجر أقوالا، قال أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركا، كان أبوها في ذلك الوقت مشركا، فنسبت إلى أمها تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا. لماذا نسبت إلى أمها؟ لأنها مؤمنة مسلمة، وأبوها في ذلك الوقت كان مشركا، ينسب الولد إلى أبويه دينا ونسبا، فإن كان من أهل الدين والتوحيد والإسلام نسبت إلى أبيها، فإن كان أبوها كافرا في ذلك الوقت فتنسب إلى أمها تشريفا، يعني من باب تحقير المشركين. هذا مما ذكروه، لكن الذي يظهر أن هذا التعليل ضعيف، لأنها قد جاءت رواية أنها نسبت إلى أبيها مباشرة لم تنسب إلى أمها، في هذا الموضع نسبت إلى أمها أمامة بنت زينب، وجاء في بعض المواضع أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب، هكذا جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر، جاء في بعض الروايات يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، اشتمل هذا الحديث على مسألة جواز الحركة في الصلاة لحاجة، وهذا من باب قاعدة ماذا؟ من يكمل الفراغ؟ الضرورة تبيح المحظورات، يدخل تحت هذه القاعدة. وأيضا قاعدة أخرى، قاعدة المشقة تجلب التيسير. الآن سيشق عليه وهو في الصلاة، يرى هذا الطفل يبكي ويصيح، واضح؟ وأيضا هذا الطفل نفسه يتأذى إذا تعب بالبكاء والصراخ، فإذا المشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، هذا من القواعد. والأصل أن الحركة في الصلاة لحاجة جائزة لمصلحة الصلاة، وأما ما عداها مما هو ليس من مصلحة الصلاة كما هو الحال في الطفل، هذا شأنه خارج الصلاة، يصرخ ويبكي، فهل تحمله أمه وهل يحمله أبوه؟ هنا ستحصل حركة متوالية، فهذا يعني أنه وهو داخل الصلاة سيمشي إليه ثم ينزل إليه ثم يرفعه ثم يصلحه إما على جنبه الأيمن أو الأيسر، هذه حركات متوالية. لكن جاء الدليل في الرخصة بهذا الأمر، وسيأتي معنا شروط ما يتعلق بالحركة في الصلاة. وإلا فالأصل أن المصلي لا يشغل بغير الصلاة، يسكن ويخشع لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا، لا ينظر ولا يشغل بغيرها، لا يشغل بغير الصلاة، هذا هو الأصل. فيبقى في صلاته خاشعا مؤديا لها بتؤدة وسكينة وخشوع واطمئنان، هذا هو الأصل. لكن قد يخرج عن هذا الأصل لحاجة لضرورة كما سمعت، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الباب، سيأتي معنا التفصيل أكثر. لكن هناك حركات زائدة لا تكون لمصلحة الصلاة، هذه تبطل بها الصلاة، بل بعض الأحيان حركات لمصلحة الصلاة لكن تبطل بها الصلاة إذا كانت متوالية وكانت عبثا، هذا يحصل كثيرا عند الأولاد إذا دخلوا في الصلاة فما تجد إلا اليدات تطير يمينا يسارا وهكذا عبث لا ينتهي. ففي هذه المسألة حمل الطفل لحاجة، وسواء حمله أبوه أو حملته أمه، وهو شامل لمن حمله ابتداء أو وهو داخل الصلاة، أي قبل أن يبتدئ الصلاة أو وقد شرع في الصلاة يحمل طفله حتى لا يزعجه ولا يبكي ويصرخ هذا الصبي. لكن بشرط، فما هو هذا الشرط؟ ألا يكون فيه نجاسة، هذا هو الشرط. نعم، يكون طفلا ما هو يأتي يحمل ولده عمره 14 سنة أو 13 سنة، فهذا عبث، هذا يقيد إذا كان مؤذيا في البيت، لكن طفل فهو إن تركه فر عليه وضاع إذا كان يمشي، أو إن كان طفلا لا يمشي ولا يزال صبيا ربما صرخ وأزعج الناس في المسجد إذا كان مع أبيه أو مع أمه، وهكذا ربما تضرر هو أيضا، البكاء الزائد يتعب الطفل، وهكذا الأب نفسه أو الأم ما سيخشعون في الصلاة فسيفقدهم الصلاة، فإذا أخذه إلى صدره سكن الطفل ثم هو أقبل على صلاته. طيب، نظير هذا الحديث قد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل الحسن وقيل الحسين وهو في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سجد جاء الحسن أو الحسين وجلس فوق رأسه، فأراد النبي أن يقوم فتأخر وأطال السجود، فتعجب الصحابة، ظنوا أن هناك أمر حصل، وبعضهم ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع ونسي أو هو لم يسمع. قال الصحابي، وكأنه ما أدري من هو، عبد الله بن شداد أو انظر انظر، قال الصحابي قال فرفعت رأسي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ساجدا فسجد، يعني هو ظن أن رسول الله قد قام. فلما انتهوا من الصلاة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرهم أن الصبي جلس على ظهره أو جلس، بعضهم ظن أنه يوحى إليه. هذا من رفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أراد أن يقوم ثم يحصل أذى للولد. هكذا وجدته، أي نعم، هذا الحديث حديث شداد بن الهاد، نقرأ لكم الحديث بنصه في مسند أحمد. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء الظهر والعصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. هذا الصحابي يقول شداد بن الهاد وهو ساجد، فرجعت في سجودي، يعني رجع لما رأى أن الرسول لا يزال ساجدا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا أي نعم، هو قال الناس لرسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك، بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال فكل ذلك لم يكن، يعني ليس من هذا شيء، ولكن ابني ارتحلني. كيف ارتحله؟ أي جعله كالراحلة يركب عليه. انظر على رفق. الآن عندنا والله يخبطك في بعضهم رفقاء بعض الآباء، لكن بعضهم أقل الأحوال إذا ما أراد يشوه نفسه أمام من يراه يبقى صف. الطفل يبكي، إيش السبب؟ وهو قد فعل له قرصة شفى غليله كما يقال. ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق، ومن مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث إسناده صحيح، رواه أحمد برقم 16,033، إسناده صحيح ورجاله ثقات. مسألة، ما حكم حمل الصبي في الصلاة؟ وهذا على حسب ما تقدم، حمله لحاجة الطفل الذي لا يزال صغيرا غير مميز، أو كان طفلا لا يزال رضيعا. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول يجوز حمل الصبي في الصلاة، وقال بهذا عامة أهل العلم، أي قال به الجمهور، واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي قتادة، وأيضا حديث من؟ حديث شداد ابن الهاد الذي قرأناه عليكم. القول الثاني أنه لا يجوز حمل الصبي في الصلاة، وقال بهذا القول الحنفية، ومقتضى كلامهم هذا أن صلاته فاسدة تبطل إن حمل الصبي في الصلاة، الرجل أو المرأة الصلاة عندهم باطلة. وحملوا هذه الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وما إلى ذلك، حملوا أنها منسوخة، وهذا ليس عليه دليل. القول الثالث التفصيل، أن حمل الصبي في الصلاة إذا كانت نافلة جائز، وإن كانت فريضة فغير جائز. إذن قيدوا جواز ذلك في النافلة، قيدوا ذلك في النافلة، وأما الفريضة فقالوا بعدم الجواز، وقال بهذا القول المالكية. قالوا هذا الحديث يحمل على صلاة النافلة، استدلوا بهذا الحديث، مع أنه قد جاء في بعض الروايات أنه في صلاة الفريضة، لكنهم حملوه على النافلة من هذا الحديث، لأنه ليس فيه بيان أنها فريضة أو نافلة، فهم حملوها على النافلة. والراجح هو قول الجمهور، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، لا نعلم خلافا بين أهل العلم المعاصرين في جواز حمل الصبي، وعلى هذا سار السلف الصالح، حمل الصبي في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة جائز لحاجة، لا يكون هذا ديدا، وينبغي على المرأة أو الرجل أن يحتاط فيعمل بأسباب السلامة من هذا، لكن إن اضطر وألجأ إلى هذا الأمر فأصل هذه المسألة جائز لهذا الدليل ولغيره، وبشرط أن لا يكون على هذا الصبي نجاسة لأنها تبطل الصلاة، إن كان عليه نجاسة أو جاءت النجاسة أصابت هذا المصلي وهو في صلاته تبطل صلاته، فبهذا القيد. وأما الحنفية فقولهم مردود ومخالف للدليل، ولا دليل يدل على النسخ، هذه الدعوة تحتاج إلى دليل ولا دليل يدل عليه. طيب، هل يشرع أن ترضع المرأة ولدها وهي في الصلاة؟ هذا أيضا من هذا الباب هذه المسألة، ولهذا نختم بها وغدا نقرأ بإذن الله الحديث الذي بعده. هل يشرع للمرأة أن ترضع ولدها وهي في الصلاة؟ بعض الأحيان الطفل يبكي وأمه تصلي، اتفقنا وهو قول الجمهور أنه لا مانع أن تحمله إلى صدرها، لكن بعض الأحيان هناك من الأطفال الصبيان من يسكن يعني يهدأ ولا يبكي، وبعضهم لا يزال مستمرا في البكاء فهو جائع يريد حليبا، فهل يشرع لهذه الأم أن ترضعه؟ ما رأيكم بهذه المسألة؟ يشرع، ما شاء الله. ها يا مراد، أول مرة مثل هذه المسألة، ها؟ لا يشرع. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، القول الأول أنه غير جائز، وقال بهذا القول الأوزاعي يعني يرى أنها تخرج من الصلاة ولا ترضعه، تخرج من الصلاة فترضعه ثم تعود إلى صلاتها، والقول الثاني الجواز إذا لم ينكشف ثديها فيشرع لها هذا الأمر، وقال بهذا القول أبو ثور. انظر هذه الأقوال في الأوسط المجلد الثالث صفحة 278، والذي يظهر أنه لا بأس إذا سترت الثدي واحتاجت إلى هذا الأمر، فبعضهن ربما استرسلت فصار هذا الأمر عندها ديدا حتى وإن لم يكن الصبي يبكي أو لا يحتاج فهذا من العبث، لكن إن كانت في صلاة ومستمرة وهذا الطفل حتى ولو قطعت الصلاة سيستمر وسيتعبها وربما فاتتها الصلاة فلا بأس ترضعه. طيب، فائدة في مسألة الحركة في الصلاة، هذه فائدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثالث صفحة 255، فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: واحد، أن تكون طويلة عرفا، هذه الحركة طويلة يعني تعرف الناس عليها أنها حركة طويلة، أن تكون طويلة عرفا يعني الآن مثلا هو يصلي إلى سترة فذهب أحد من جانب هذه السترة فهو يمشي 5 متر، ما رأيكم هذه حركة عرفا لصالح الصلاة مقبولة؟ الجواب لا، هذه حركة في العرف، يقولون هذا يمشي ما عاد صار هذا يصلي. إذن هذا الشرط الأول، أن تكون طويلة عرفا، ألا تكون لضرورة. الثالثة، أن تكون متوالية أي بغير تفريق. قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة لأنه حركة في غير جنس الصلاة وهي منافية لها كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. ثم بقي ما يتعلق بالحركة، إذا جاء ما يضره في الصلاة يبتعد مثلا من ثعبان أو من عقرب أو أراد أن يقتله أو أراد أن يبتعد قليلا من نار أو أراد أن يتحرك خشية أن يصيبه شيء أو مكروه، هذا قد ورد فيه الدليل، كما لا يخفاكم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، هذا الحديث في مسند أحمد ويصححه الإمام الألباني. إذن طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.